إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل كمال نصر الدين في احتفال جديد بهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى الهجرة النبوية المباركة التي لا يزال المؤمنون في كل زمان يتخذون من مواقفها المضيئة زادا لهم ويقتبسون من أنوارها قبسا من الهدى والنور يضيء حياتهم ويقدح جذوة الإيمان في نفوسهم بما كان فيها من عظات بالغات وآيات بينات تحيي النفوس وتروي ظمأ القلوب. يا هجرة المختار عودينا ذكراك تروينا وتحيينا ذكراك زاد المؤمنين ونورهم كم فيك من آي تربينا كم من عظات بالغات أشرقت تهدي الحيارى والمعادينا كم من خصال البر فيها والتقى والصدق عنوان المحبين. هذا رسول الله والصحب الأولى أخلاقهم أكرم بها دينا في هجرة قدسية الغايات تمضي للعلا عزا وتمكينا وتقيم للإسلام فينا دولة تحمي السلام وتكبت المتجبرين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكر العاطرة. إخوة الإيمان، واحتفال هذه الليلة المباركة الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد الجمعية القرآنية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، فيه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ طه النعماني وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يهدينا لما فيه الخير والرشاد، وأن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسلام، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن الخامسة، يؤذن الآن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونوجه عنايه حضراتكم إلى أن موعد أذان المغرب لمدينة دمنهور يحين في 5:04. أذان المغرب يرفع الأذان الشيخ ناصر حسن زايد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويؤذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمنهور في 5:04. وما زلنا معكم على الهواء ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد من مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. هذه الجمعية القرآنية أنشأها فضيلة الشيخ السيد محمود ندى رحمه الله في عام 1973 ميلادية، وكان الشيخ من أصدقاء شيخ الأزهر في ذلك الوقت فضيلة الإمام الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله. وهذه الجمعية لها أنشطة وأهداف كثيرة، منها غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة وتربية النشأ على أساس المنهج الإسلامي الوسطي، ومنها إحياء كتاب الله تعالى في القلوب عن طريق تلاوته وحفظه وتفسيره، ومنها أيضا مدارسة شاملة للأحاديث النبوية الصحيحة من الكتب المعتمدة التي تحث على حسن الخلق وحسن المعاملة مع الغير والإيثار ونبذ الأثرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عمل القائمين على هذه الجمعية القرآنية وأن يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، ويقام الآن لصلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله حتى يحكم الله سمع الله لمن حمده. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة خلف فضيلة الشيخ يوسف السيد ندى، وما زلنا معكم على الهواء ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، من الصور العظيمة التي تجلت في الهجرة النبوية تلك الصورة التي رسمها المهاجرون والأنصار بتآخيهم في الله وتكاتفهم وتراحمهم، وفي الإيثار في إيثار أحدهم أخاه على نفسه، فالحب في الله والأخوة الصادقة من شرائط الإيمان الصادق ومن أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ويقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أما التباغض والتشاحن فليس من علامات صدق الإيمان، فالمؤمن الحقيقي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا درس نتعلمه من ذكر الهجرة النبوية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني.

ولا واصبر وعملوا الصالحات فلهم أجر ليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وما زلنا معكم في رحاب مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. إخوة الإيمان، وحان الآن موعد العلم والعلماء. معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر، يلقي هذه الكلمة حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، خير من صلى عليه ربه وأمرنا جميعا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير، السراج المنير، الذي سأل زوجته أم المؤمنين عائشة فقال لها: يا عائشة، من أبخل البخلاء؟ قالت: أبخل البخلاء من عنده مال ولم يتصدق منه. اجابها النبي المصطفى ورسول الله المجتبى: يا عائشة، ابخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصل علي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الحق، يا نبي الصدق، يا حبيب رب العالمين، يا من علمت الأمة بل علمت العالم أجمع كيف يكون التخطيط، وكيف يكون التدبير، وكيف يكون بذل ما في وسع الإنسان، ثم بعد ذلك يسلم الأمر إلى صاحب الأمر. صلاة وسلاما عليك في دنياك، وصلاة وسلاما عليك في أخراك، وصلاة وسلاما عليك يوم نلقاك. أما بعد، أيها السادة الكرام، إن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، وإنما كانت الهجرة مدرسة للعالم أجمع لكي يأخذوا منها العبر والعظة في كل شيء. بداية، نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا يسمى فن التخطيط. التخطيط أمر لابد منه. بعد التخطيط يكون الإعداد، نخطط ثم نقوم بإعداد العدة، ثم بعد ذلك نبحث ونتأمل من الذي سيقوم بتنفيذ هذه الخطة. إذن لابد من رجال فاهمين واعين. نعم، سيدنا يوسف حينما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الأمر عدته، مع أنه في مكة المكرمة كان يهان، وكان الأعداء يعملون على إيذائه وإيذاء أصحابه. هاجر كثير من المسلمين إلى الهجرة بعد متى؟ بعد أن هيأ الفرصة هناك وعد العدة هناك، ولكن ينتظر الوقت المناسب. في فجأة قال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، إن الله أمرني بالهجرة. فقال: الصحبة، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر، أو الصحبة يا أبا بكر. وماذا حدث؟ كان بمقدور الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر المدينة ومعه الأمانات التي كان قد استودعها أهل مكة عنده، مع أنهم يكذبونه ويعاندونه، إلا أنهم ائتمنوه على أدق الأمور عندهم. لماذا؟ يقولون: هو لا نؤمن به ولا نصدق في أي شيء في أمر الرسالة، أما عن شخصيته، أما عن خلقه، أما عن أمانته، فهو الصادق الأمين. نعم، صادق أمين، فكيف لا تتبعونه وكيف لا تصدقون به؟ ولكن مع هذا يعلمنا الرسول درسا. لماذا؟ لأنه القائل: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يترك علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها، ثم يعد العدة. لابد لهما من دليل. من الذي كان دليلا لهما؟ هو عبد الله بن أريقط. لم يكن على الإسلام، لكنه اختاره لأمانته ولخبرته بالطريق. وهذا درس لنا جميعا، حتى نتعلم أننا حينما نستعين بأحد إنما نستعين بذوي الخبرة والكفاءات. وكان في مقدوره أن يطلب من الله عز وجل أن يجعل الريح أو الملائكة تنقله في لمح البصر. سيدنا سليمان حينما أراد عرش بلقيس ماذا فعل؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ماذا حدث؟ قال الذي عنده علم الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لكن انظروا، فلما راه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لم يقل: هذا بعلمي، ولا هذا بجاهي، ولا هذا بسلطاني، ومن فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من مكة إلى المدينة في لمح البصر، وإنما ذهب إلى الغار وظل فيه 3 أيام، والمشركون يبحثون عنه هنا وهناك، ولكن كان الرسول واثقا بنصر الله. ولهذا قال جل شأنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنسان معه ربه وهو على يقين بأن الله معه، أيخذله أحد من البشر؟ قدرة رب البشر تفوق قدرة البشر مهما كانوا يمتلكون من سلاح. وهذا ما حدث. ثم ينتقل، والكلام كثير في هذا، لكن يذهب إلى المدينة المنورة. نأخذ درسا آخر في أننا هل يجوز لنا أن نعبر عن فرحتنا؟ هل يجوز لنا أن نعبر عن سعادتنا بشيء من أمر يروح عن النفس؟ لقد حدث من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة استقبلوه بالبشر والترحاب، وكانوا ينشدون ويقولون مرددين: طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذا غناء، هذه أنشودة، هذه كلمات جميلة، لكنها تسعد القلب وتريح النفس، ليست فيها بذاءات، وليس فيها ما يخدش الحياة. نعم، أمر لابد لنا جميعا أن نتعلم هذا. ثم انظروا حينما انتقل إلى المدينة ماذا فعل، ماذا يفعل في أرض طيبة صالحة للزراعة. قبل أن يزرع وقبل أن يضع الحبة في الأرض، قام باستصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة. أولا ماذا حدث؟ قضى على العصبية القبلية بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعاهد اليهود وهو يعلم أن اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، لكن هي فترة انتقالية، يريد أن يبني الأمة وأن يؤسس دولة على الحب والود، ليؤكد للعالم في كل زمان ومكان أن الأمة التي يحب بعضها بعضا، والتي تتعاون مع بعضها البعض في أجل البناء والتعمير، ولا تسعى إلى الهدم والتدمير، إنها أمة يرفعها الله عز وجل، لأنها أمة آمنت بالله، شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هذا ما حدث. ثم تأملوا أول بناء وضعه في المدينة، بناء المسجد. طبعا هو عاهد اليهود ليقيم الحجة عليهم، وهو يعلم أنهم سيغدرون به وسينقذون، لكن هي فترة انتقالية لنتعلم نحن أن البناء لا يكون في يوم واحد، الهدم في ساعة واحدة، لكن البناء يحتاج إلى وقت طويل. وهنا أقام المسجد. كيف أقام المسجد؟ إنه أقامه على الحب والود والتعاون والتضامن. كان يحفر الأرض بيديه ويحمل التراب على كتفيه. أنت يا حبيب الله تبني بنفسك؟ أنت يا رسول الله تحمل التراب على كتفيك؟ نعم، درس للقادة ودرس للزعماء في كل زمان ومكان، أن يعلموا أن المسؤول إذا أراد بناء شيء على وجه من العجل بإتقان، فلا بد أن تكون يده مع يد العاملين. ولهذا كان المسلمون يقول: يا رسول الله اجلس واسترع ونحن نكفيك العمل. فقال لهم: لا، إني لا أحب أن أتميز عليكم بشيء. وهذا المسجد الذي بناه الرسول والذي خرج لنا العلماء والفقهاء، وخرج لنا المحدثين والمفسرين، وخرج القادة والزعماء في كل زمان ومكان. هذا المسجد الذي كان العلماء يجلسون فيه يعلمون الناس. لماذا؟ لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسجد لم يكن مكانا للعبادة فقط، بل كان مدرسة للتعليم، ودار للقضاء، ومجلسا للشورى، ومكانا لاستقبال الوفود التي تفد على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا رأينا هذا المسجد علم الناس الأدب، وعلمهم حسن الخلق، وكيف يتعامل الناس مع بعضهم بعضا، وكيف يستمع الإنسان إلى مشورة غيره وإلى رأي غيره. انظروا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يسير يوما في الطريق، وجد طفلا يلعب بجوار الطين، فقال له: يا غلام إياك أن تسقط في هذا الطين. فقال له غلام: يا إمام إياك أنت أن تسقط في الطين، يا إمام إذا سقط العالم سقط العالم. هذه الكلمة أثرت في نفس الإمام أبي حنيفة، فلم يجلس الفتوى بعد ذلك إلا بعد أن يستشير أصحابه فيما سيقول. هذا المسجد الذي علم الناس معنى الكرم ومعنى حسن الخلق. الإمام الليث بن سعد كان ينفق كل أمواله على الدعاء في سبيل تعليم الأمة الإسلامية، ويوما جاءته امرأة فقالت: يا إمام يا شيخنا إن نفسي قد اشتهت العسل. فقال لخادمه: اذهب إلى السوق واشتري لها زقا، هات لها زلعة من العسل. فقال له أحد الجالسين: يا شيخنا المرأة امرأة عجوز اشتهت العسل ويكفيها طبق صغير من العسل. فقال له: يا رجل اسكت ولا تتكلم، إن المرأة طلبت مني العسل بقدر حاجتها إلي، وأنا أعطيها العسل بقدر نعمة الله علي. بالله عليكم أين تعلم هؤلاء؟ إنهم تعلموا في بيت الله عز وجل، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا وشد أزرنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا من قلت ادعوني أستجب لكم، فها نحن ندعوك فاقبلنا وتقبل منا يا رب العالمين. واحفظ بلادنا من كل سوء، واحفظ بلادنا من كيد المعتدين، وخذ بأيدينا إلى بر الأمن والأمان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر، وما زلنا معكم في رحاب مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت الأمور تقاس بنتائجها وما آلت إليه، فإن الهجرة النبوية المباركة كان لها أعظم النتائج وأهمها في تاريخ الإسلام. لقد أسست لدولة الإسلام في المدينة، ومكنت لدعوة الإسلام في الأرض، وصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع وأنصار يملؤون فجاج الأرض، وهو الذي كان في يوم من الأيام يقف وحده فردا واحدا في بداية دعوته. وهناك فوق ربوع مكة رفرفت رايات مجد شامخ وفخار: قد جاء نصر الله والفتح الذي نشر السلام وذاع في الأقطار، والناس أفواجا تسيل وأسلموا لله طوعا بعد طول فرار. وإذا الرسول وكان فردا واحدا آلاف آلاف من الأنصار في يوم حج للوداع تحوطه من خلفه ويمينه ويساري، والدين تم بفضل ربي كاملا وبفضل هجرة سيد الأبرار. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، نختتم حفلنا هذا بهذه الابتهالات مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. عفوك ورضاك يا رب، يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا يا رب. يا واجب العلماء مور عقولهم، لي بصيصا من رفيع سناك يا واجب الحكماء نور عقولهم هب لي بصيصا من رفيع سماك يا رازق الأطيار في أعشاشها أرجوك يا جواد فيض نداك يا من نصرت محمدا في ليلة لم يلق فيها ناصرا إلاك يا من نصرت محمدا في ليلة لم يلق فيها ناصرا إلاك وأحطه بعناية قدسية زادته نورا زاده استمساك لما أحاط الهول بيت محمد واستحكم الأعداء منه دراك نادى عليا ها هنا نم آمنا فالله جل الله لن ينساك نادى عليا ها هنا نم آمنا فالله جل الله لن ينساك لا تخش سوءا لن ينالك ما تخاف أراك في حصن الأمان أراك ومضى إلى صديقه ودعا به هيا أبا بكر أصبت مناك هيا ليسرب صاحبي متقبلا كل الذي تلقاه في مسعاك يا رب يا رب ما ضل السبيل من احتمى يا رب ما ضل السبيل من ارتدى ثوب العناية واحتمى بحماك أرأيت كيف غدا نسيج العنكبوت له سلاحا صارما فتاكا أرأيت أعشاش الحمام كأنها من قبل ميلاد النبي هناك أرأيت كيف غدا نسيج العنكبوت له سلاحا صارما فتاكا أرأيت أعشاش الحمام كأنها من قبل ميلاد النبي هناك سر وسر الله ليس له مدى واسأل سراقة هل بلغت مناك الله صل على النبي صل على واسأل فراقة هل بلوت مناك وهل استجاب لك الجواد مخاطبا وهل استجاب لك الجواد مطاردا خير الورى أم أنه أعياك حتى استجرته بجاه من طاردته رحمك يا خير الورى رحمك. يا خير من دخل البلاد مهاجرا سلواك دين الله لا دنياك أيماننا مدت تبايع خذ بها سلمت يمينك كلنا يمناك فاصدع بأمر الله فينا داعيا كل تأهب مخلصا للقاك كل تأهب مخلصا للقاك وانزل على من شئت فينا شامخا فالدار دارك واللواء لواك. صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الإله ومن يحيط بعرشه والطيبون على النبي محمد. يا قومنا صلوا عليه لتسعدوا بالخير والعيش الكريم الأرغدي. قد فاز من صلى عليه مسلما بشفاعة المختار يوم الموعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم حفل هذه الليلة الطيبة المباركة بذكرى العام الهجري الجديد عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد الجمعية القرآنية لإحياء التراث الإسلامي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ طه النعماني ومبتهلا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار ومتحدثا الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر. وقد نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزملاء السيد البحات ومجد السيد وعلي جابر وعبد رب رزق. وسعد بكم من أسرة المذيعين محدثكم كمال نصر الدين. حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام غدا إن شاء الله وقبل أذان المغرب نستمع إلى إذاعة خارجية من مسجد السلطان أبي العلاء بمدينة القاهرة. يتلو القرآن الكريم القارئ الشيخ علي شميس ويلقي الكلمة الدكتور شحات العزازي ويقدم الابتهالات الشيخ محمد علي جابين. ينقل لكم الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة الزميل خالد الشافعي.